رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة عن الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته. نعم تفضل. ربنا يبارك لك ويطهرك يا رب. وياك تفضل. حضرتك بالنسبة نعم؟ بالنسبة لتقسيط السيارات. ألو؟ أيوة نعم نعم معك. أوصل حضرتك بالنسبة لتقسيط العربيات، تقسيط مباشر. أيوة. تمام؟ أيوة. ابتعد عن هذا ولا داعي للتفصيل لانك سميت انا، ابتعد عن هذا. انا عارف القصة كلها، شأنها شأن سيد البنوك، انصحك بالبعد عن هذا. السلام عليكم. يعني المفروض دلوقتي احنا في عصر اللي هو عصر شغل حرام، الواحد بيختار بيحاول يتخير يعني الاقل ضرر. او لا استبري لينك وعرضك، هات سيارة قديمة استعملها أحسن ما تأكل بشيء سيارات بالربا. الله يغفر لك، ربنا يبارك لك ويخليك يا رب. أنا كنت بكلم كسيارة سعرها قليل بس ولد. أنا عارف نظام السيارات، سألته كثيرا عن هذا. ابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. قل الله يرحمه، بغنى منك ترحم بعد دعوة بالرحمة. الله يرحمه. نعم امين والدينا المسلمين. وليا اختي متزوجين واخ ثاني ثانوي والدتي. احنا ربين ان احنا انا واختي البنات نحن نوزع المدرسة ونسيب الاخ الصغير والدتي. حلال ولا حرام؟ كلكم بنفس طيبة؟ كلكم ولا في حياة؟ قالوا احنا اتجوزنا وتعلمنا مش عايزين حاجة تاني، وانا راجل متزوج وعندي شغلي وعندي حياتي. يعني كلكم بنفس طيبة موافقون على ذلك؟ نفس طيبة جدا. الله يكرمكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. انا والله هو انا ما عنديش سؤال، بس انا حبيت اشهد الله سبحانه وتعالى واشهد السامعين والحاضرين ان انا في نعمه كبيره جدا. الحمد لله، الله يزيدك منها يا رب. انا كنت اصبت بكورونا يا مولانا من فتره. قدم لها شكرا حتى تدوم النعم. نعم انا كنت اصبت بكورونا يا مولانا من فتره. ايوه والله يا شيخ، والله شفت ثلاث اسابيع عرفت فيهم ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله. عرفت نعمة النفس، عرفت نعمة الصحة، عرفت نعمة الذهاب للمسجد والجاي من المسجد، عرفت نعم كتيرة قوي، عرفت نعمة إن أنا بحضن والدتي وبحضن إخواتي وبحضن كل حبايبي. أنا شيخ والله أشهد الله سبحانه وأشهدك إن أنا عرفت ربنا سبحانه وتعالى، وعرفت نعم كتيرة. الحمد لله. يا رب يديمها علي يا رب. يا اللهم رب. على كل السامعين، ويعافي الناس كلها من هذا البلاء ويرفعها عنها يا رب. امين. بشارك في حاجه زي دي مع حضراتكم، لان والله يا شيخ نعمه الصحه دي نعمه كبيره قوي قوي قوي، ويرزقنا بها واياكم يا رب. اللهم امين. نعمه الايمان افضل. نعم. نعمه الايمان افضل. نعم يا مولانا. نعم. الله يعافيك ويجعل عافيتك في طاعته ومرضاته. نعم انا والله اشهد الله ان انا يعني اللي انا كنت مقصر فيه مع ربنا سبحانه وتعالى وعدم الاتحاد للمسجد او التقصير في كده، لا والله تعالى لله سبحانه وتعالى من كل ما يمكن. السلام عليكم. والله شكرا. هذا يذكركم بالشكر نعم الله يا من وفيتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ صالح. السلام عليكم. نعم. بس سؤال الشهادة اللي هي صحية بالمسافر، ايه عايز تزورها ولا ايه؟ يعني انت تريد ان تزورها؟ قلنا اسكت انا وخلاص، انا هسكت وخلاص. السلام عليكم. لا تزور، لا تزور، الله يغفر لك. السلام عليكم. نعم. أنا بك يا شيخ. سمعت أن كنت بسأل حضرتك سؤال. دلوقتي أنا والله بدي مثلاً للوالد والوالدة أحياناً وهم مش محتاجين، ولكن على سبيل إسعادهم باجي ثاني يوم أو بعدها بيوم ألاقي سبحان الله جاب مال أكثر من ما أنا اديته له. هل في علاقة ما بين الموضوع دوت وما بين سبحان الله زيادة الرزق؟ والله عندنا كلام الله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث النبوي: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي منفقا تلفا. مع السلامة. لا تبذر، لا تبذر تبذير. نعم تمام شكرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله لدى حفظتنا فيه. إن شاء الله عندنا بس إشكال بالنسبة لقضية مراد. أبعد. عندنا أخويا توقف حاجة. أخوك مات في حياة أبيك، ليس لأولاده شيء. حتى لو اتجهوا بالقضاء، القضاء سيفرض لهم، لكن الكلمة سيبني في حاجة في القضاء مات. أنا عايزين الدين الوقت الدين تقوية وما عنديش إجابة. على كل ما قلت لك، شرعا ليس لهم شيء إلا إذا وصى أبوه، وإلا فالحكومة ستعطيهم رغما عنكم. السلام عليكم. مرحبا أشرقت الأنوار عن اليمين وعن الشمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لا سمعت يا شيخ، كنت عايز أعرف حكم استخدام حكم شراء شهادات الاستثمار في بنك فيصل. كل البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. مرحبا الشيخ صالح راضي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ماذا عندك يا شيخنا؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك الله بك. الله يبارك فيك. زوجة طلقت نفسها، انا بعت السؤال لحضرتك، طلقت نفسها دون ولي، رفعت خلع يعني. لما كنت طلقت نفسها طلقها القاضي من كلها. لا ما طلقهاش، هي قامت دعوة على زوجها، فزوجها طلقها حتى لا يصل الأمر إلى المحاكم دون ولي. كيف دون ولي؟ ولي لازمته إيه طيب؟ يعني أعمامها موجودون وأمها موجودة وهي اللي رفعت دعوة بالنسبة. طيب هي لا تريدك. ها. نعم. لا تريدك، رفعت دعوة كي تختلع منك. أنت عشان تفطر الموضوع كله، لا لا أنا ما رفع لك دعوة، أنت طالق. بس سؤال. يقع الطلاق صحيح؟ طبعا يقع. لو زوجت نفسها دون ولي؟ لا لو زوجت نفسها دون ولي دي مشكلة ثانية، لأن جاه إلا ولي. فيه يعني نقطة بسيطة يا شيخ جزاك الله خيرا. لو كان معمول لها سحر تفريق. من اللي دخله دخل السحر؟ أنت طلقت طلق واقع، هيختلع بالخلع واقع. الله يكرمك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عبد الله أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ماذا عندك؟ يا شيخ. نعم. أصل شيخ زوجتي اللي عندها مرض يقع عن اللثة النقاط، يعني تكشف والله إذا كان عندها مرض فربي يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت، هو هل ممكن أغلال الأستاذ الملائكة عيانا؟ ممكن في عصرنا الحالي، في كل العصور يعني ده حاجة ممكنة؟ ممكنة. أسوقك الأدلة ولا تعرفها؟ لا لا أعرفها. واحد زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل. أين تذهب؟ قال أذهب لزيارة أخي في الله. قال هل لك عندهم من نعمة تربها ترجون ماءها؟ قال لا، ولكني أحببته في الله. قال فأنا رسول الله أخبرك أن الله يحبك كما أحببته. وأيضا في هذا الصدد لا أخفى عليك أن جبريل أتى والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا نعرفه منا أحد. فسأل النبي أسئلة، قال النبي هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم. لتأتي حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلامة الآيات. مريم تمثل لها جبريل بشرا سويا، بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نصوص كثيرة في هذا الصدد بارك الله فيك. يعني هذا الأمر مولانا ليس خاصا بالأنبياء فقط؟ أي ليس خاصا بالأنبياء فقط. وكان عمران بن حسين، قال عمران بن حسين لبعض أصحابه من التابعين إني محدثك بحديث، إن أنا مت فحدثني، إن أنا حييت لا تحدثني، إن أنا مت فحدث به إن شئت. قال ما هو يا أبا نجيد؟ قال إنه يسلم علي. الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكة للسلام عليه. جزاك الله خير. حياك الله. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يرضى عنك يا سيدنا. أستاذ من حضرتك هقول لك، أنا عندي محل لقطع فن وهدايا وكده، وفي أخ جزاه الله خير جه عندي شاف مجموعة كده من الساعات، هي تقليد للساعات الأصلية، الساعة الأصلية بحوالي 3000، فبينزل منها في السوق حاجة تقليد بحوالي 200 جنيه. وأنا في زميل لما بيجي يشتريها بيبقى عارف إن دي التقليد بتاعت الأصلية. فبيقول لي لا، إن دي لا يجوز بيعها لأنهم واخدين اسم الشركة الأصلية. ولا كده لا يجوز بيعه، هل الكلام ده صحيح؟ شركة من دولة محاربة ولا ايه؟ لا لا، من الصين. ايه؟ من الصين، حاجة مستوردة من الصين. بئست الصين. الله يا الله يعينك يا الله. بيعها واكتب هذه تقاليد وتقليد بس. ايوه، يا مولانا الزهول عارف ان هي تقليد. خلاص خلاص. عارف ان هي تقليد، كله عارف ان هي تقليد اصليه، لان كان حوالي 3000 4000. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم اتفضل. احبك يا شيخ. احبك الله ولدي احبتنا فيه. الله شيخنا، انا كنت متزوج وزوجتي توفيت وعندها ولد. كل الله يرحمها، ما كانش بينكم يعني كل مدلس مرة. كل الله يرحمها. الله يرحمها رحمة الله. اللهم امين. تفضل. ثم شيخ تزوجت من امرأة عمانة عندها بنت صغيرة. ايوه. وقبل الولدين، الولد والبنت يعني في البيت عندنا. ابنك وابنها. ابني انا وبنتها هي. كم عمرها يا الا؟ العين كبروا، يعني الان البنت حاضت في هذا العام. والولد طبعا في الإعدادي يعني كبر، وهو طبعا أخوات يعني ترضى على هذا، لكن لا يسمح يعني السكن أن ينفصل عن الوضع، يعني البنت لسه يتيمة وأنا منفق عليها من البداية إلى الآن. كم عمر البنت؟ أولى ثانوي في الإعدادي يعني 16 و14 كده. آه. مشكلة كبيرة جدا. بص يا مولانا، الأولاد مفيش بينهم أي شيء غير إن هم إخواتين. أنت لا تفهم، اسمح لي. على عهد عمر، على عهد عمر تزوج رجل بامرأة له ولد من غيرها ولها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية فحملت، فأتي بهما فجلدهما عمر، وحث الغلام على أن يتزوج الجارية فأبى الغلام، فلسنا بأفضل من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولسنا في حاجة إلى تزكية لشباب مراهق، من الذي يكون كويس وطيب وكل شيء، بس الشيطان يديه، الشيطان يأتيه، الشيطان يأتيه. الله ينجينا وإياكم. سلم يا رب سلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لا والله ما نحتاج سنة أبدا إلا أن الله يرضى عنا وعنك يا رب وعن سمعنا. الله خير العشق. قال لو سمحت أولا فضل دولة رحت جوابت للصلاة يتأخر ووقت رأيت الإمام سلم ولقيت أحد وصلت وراء أنا بأخذ صواب 27 درجة طول. عفوا يعني أبدا في التشاهد ولا إيه؟ لا الإمام سلم لقيت واحد يكون صلاة ثلاثة وراء وصلت وراء، لقيت واحد بيقول الصلاة صلي أصلي جماعة ثانية. جماعة واحد بس كان لا يخصه فيها. عندك 27 درجة ورد. ربنا كريم. ربنا كريم. لا ورد ورد ورد ورد حديث إذا أتى أحدكم المسجد يريد الجماعة فوجد الناس قد صلى وكتب له أجر الجماعة. بمعنى هذا. لو صلى حتى من فردي ولا لازم. محل هذا إذا كنت أنت يعني لم تتعمد التأخير بالله وغير ذلك. الله يسلمك. وإياك الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الله يسلمك. نعم. لو أنا سامع القرآن في الشقة ودخلت الحمام وصوت القرآن يعني الواحد سمع في الحمام ده كده عليه؟ لا. عرفت جواب السؤال؟ لا مش تفضل. انت عرفت جواب، انت في الحمام والهاتف في قرآن والمسجل في الصالة صوت القرآن يوصل لك، كيف تأثر؟ لا انت تأثر، لماذا تأثر؟ يعني والله ممكن يرد في غيره كده. لا لا لا لا, لا. ليس ليس عليك اثم، ليس عليك اثم. السلام عليكم. يرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، والدك لي أخت واحدة وكان يوم البيت يوم السهر وكان لابني يبتين يعني قبل، فوالدي يخيف يبني لما هيك أحب البيت ده يبني يوم الجديد، وبعد كم سنة باع البيت ده فقد عمتي من تنى من الأرض بس من دهش من تنى البيت، هل هو كده كلامها؟ يعني أبوك وعمتك ورثوه بيتا، وبعدين أبوك عمل إيه؟ السكن القديم، فوالدي كان معانا يعني كان سكن بقى اشتغل بيه وبيته وهد البيت وبنى كويس، يعني بنات سلح كده وهد البيت وبنى كويس. طيب وبعد كم سنة باع البيت ده، فقد عمتي حقها من تاني الأرض بس وحسد من المباني دي بتاعته عشان هي اللي بناها، فهل هي كده ظلمها يعني؟ هو كان بناها باستشارتها، كان هدم وبنى باستشارتها بدون استشارتها، يعني باستشارتها كانت البيت لسه عايشة، يعني كانت أمها لسه عايشة وهي اللي طلبت كده، وهي اللي طلبت منه هو يهدم البنية عشان البيت أي مستقبل يعني يبني بيت ويبني جديد، فهو جاب الخلع من بنى التحويشة اللي كانت معاها بنى بيها البيت، وبعد ما جبتها فده البيت ده بدأ عمتي للأرض. أفهم كلامك، لكن هو استفاد من بيت وأخواته لم يستفدنا. يعني دي واحدة بس. أيوه. لكن هو استفاد السكن في البيت. لا هو ما سكنش فيه، لا هي عمتي أنا ودي سكن فيه، هو كان في قرية وهم سكنوا في حتة تاني. ما حدش فيه سكن فيه. إذن لعمتك في الأرض فقط. السلام عليكم. إلا إذا كانت لم يستأذنها في البناء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عزيزنا حضرتك مسافر عن حكم شراء سيارة من البنك. لا تشتري. من خلال تجار متعدد. نعم. لا تشتري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ. حبك الله اللي حضرتنا فيه. أخي يسأل اشتري عربية بالتركيب بالتركيز مباشر مع المعرض بدون تدخل يعني بنك أو طرف ثالث. التوصيل كان على سنتين. هو دفع سنة. السنة الثانية هو عايز يخلص المبلغ كله مرة واحدة. وبعرف يقول له إنه في نظام إن هو لو دفع السنة الثانية يحطم له جزء من فايدة السنة الثانية، يعني يحطم له جزء المبلغ مثلا 10,000 جنيه، وبدل ما السنة دي هيدفع أقساط هيخصم منه المبلغ ده. يعني أنت تقول أنت تريد أن تخضع المسألة لمسألة اسمها باع وتعجل. أنا لي عندك 1000 في شهر واحد في شهر 12 استحققها. قلت لك أنا أسددك في شهر 7 وتسيب لي 100 جنيه. كده السؤال. معلش أنا مش حضرتك كويس. يعني هيدفع مثلا السنة دي كل شهر 1000، يعني هيدفع مثلا 12,000 كمان السنة دي. قالوا لو دفعتها مرة واحدة بدل ما تفتحوا 12 هتفتحوا 10. لا بأس، ما دعوة عجل. لا بأس. لا بأس، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال كبير لو سمحت. آدي. في أمر حديث حلال وهو أن الطلب بعد الدول بيمتحنوا امتحان أونلاين. امتحان الامتحان الطلب مقابل مادي حرام ولا حلال؟ تحليل الامتحان انت يعني؟ ايوه بالمقابل المادي. تغششيه انا ولا نعم؟ تغششيه؟ هو الدكتور نفسه الوضع الامتحان يعني يتوقع حاجه زي كده يعني يتوقع يعني الامتحان. انت تريدين ان تغششي انت تريدين ان تغششي الطلبه وتاخذي فلوس؟ هل الله يكرم وهل ترضي للشيخ ان يقول لك غشش وخذ فلوس؟ اما الدكتور وضع الامتحان هل هو قال لهم غشهم؟ هل قال لهم غشوا؟ اكيد لا. السلام عليكم. الله قدنا على وياك بالحلال الطيبات. السلام عليكم. عليكم. نعم. نعم. نعم. لم أسمع جيدا. أسمعك الحمد لله. شخص يتاجر في الأدوية. شخص يتاجر في الأدوية وبعد والذي يشتريه منه يعلم عند اليقين أنه يستخدمه استخدام سيء، ما رأيكم؟ وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ أنا عندي سكين وببيع سكاكين، لكن أردت اللي جاء هذا يأخذ سكين ويقتل به يقينا. سلام سلام من البعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم شكرا شكرا. الحمد لله. شكرا شكرا شكرا شكرا. أنا كنت عملت عملية دي دور الخصيان. نعم كنت عملية عملية دور الخصيان. بعدين عملية حتى تطلب منا من الامتحان وقال افتح لك اسمك في البيت. فأنا سألتها أنا مش عارف تيمم. أما العملية جراحية ولا تستطيع الاغتسال تيمم. أيوة يجزي إن شاء الله. الله يحفظك. كلما استطع لا كلما أنت على جنابة تيمم. آه تمام، لو أحتاج مرة ثانية فأتيمم، لكن مرة كذا بس ما حد. إيه تيمم ما حد طلع وتيمم ما حد سواه. شكرا الله يكرم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا حلك رب. حكم الأعصر في الإشارة للسبابة. حكم الأعصر في الإشارة للسبابة إن كان مقطوع يمنى أو مشلول. لا تجب عليه الإشارة، يده مقطوعة كيف يشير بالسبابة يعني. يده اليمنى مقطوعة كيف يشير بالسبابة. سؤال بدل. الأعصر في اليمنى. لا يعني يده مشلولة ما يستطيع يرفع ال. ضرورة. نعم. ضرورة. قد فصل ضرورة. فما اضطر غير لا على الحديث ما عليه. ضرورة تبيح. إن شاء الله. جميلة. الله يسلم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا عبد الله. اتفضل. تكرمت. لا تكرمت. الأطفال في البنات صغيرين إن هم لم يبلغوا في ركوب الدراجة. لا بأس، بس فين يعني؟ في الشوارع ولا فين؟ في البيت. البنات بيت يعني في الشارع فاضي وصاب البيت وكده. كم سنة البنت؟ كم سنة؟ 13 سنة؟ لا يعني أقل من كده يعني، ممكن يعني 8 سنين 9 سنين كده يعني. يعني طبعا هي لم تبلغ ففي تجول، بس نحب ان نربي البنات على الفضيله من الاول. السلام عليكم. وياك. بارك الله فيك يا شيخ مجدي، الحمد لله على السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بشيخ. لا لا تنع ثانيه هي غيره. الحمد لله، تفضل. الاب توفي وترك اربع ابناء وبنت وصاب بيت دورين. خلال حياته أربع أولاد وبنت وسبت دورين. ها سبت دورين. وكان باقي قطعة أرض سماء تابعة للبيت ده، وأصل قطعة الأرض كانت للبيت، والدور الأول كان من مال الأب الذي توفي، الدور الثاني كان من أحد الأبناء كان بيساعد أخوه الكبير إن هو يتجوز فيه. فلما تجوز الأخ الكبير حد إن هو ينفرد من عشته، فقال له الأب لازم تساعد إخواتك زي ما هم ساعدوك. والإخوة الثلاثة التانيين اشتروا قطعة أرض صغيرة كملوا بها قطعة الأرض السماء اللي كانت باية من أصل البيت نفسه، وبنوا هم دورين في المكان الثاني. يعني الأرض والبناء لهم. الأرض والبناء لهم. أيوه. وبعد ذلك ولكن شيخنا خدوا حتة، خدوا مساحة مترين من أصل الأرض الثانية اللي كانت موجودة في الأرض. وبعدين وبنوا عليها. دلوقتي هم والاخ واحد من الاثنين التانيين بنى الدور الثالث فوق. اي ده ده عايز قضيه كده، واحد ابن حلال يسمع واجلس يسمع. انت دفعت كام يا ابني؟ وانت اشتريت ايه ورحت فين؟ يا حضرتك شيخنا الام بتقول لهم ان فلان ده هو اللي دفع الحته دي، فلان ده هو اللي بنى الامر ده يعني. يا حبيبي لازم دي جلسه، ما يصبح لازم لي جلسة. يسمى الأخ الكبير شيخنا بيقول إن البيت في الشقة الثانية اللي هي اتبنت اللي هو متجوز فيها تأخوه ساعد فيها، يقول دي اتبنت تحت الأرض فدي بتخش في الميراث. ما أنا بقول لك أنا ما أعرفش، لازم أعرف إيه الموضوع. أعرف عن قرب، لازم جلسة يا أخي، لازم جلسة يسمع من الأطراف. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز أسأل حضرتك سؤال، كان في آية قرآنية يأتيكم من رسول في الحدود أنا نهاكم عنه فاتقوا. نعم. ودي تم الرد عليها الذين يؤمنون بالقرآن فقط، يعني احنا اللي بنرد عليهم دي يرد علينا ان يحكموها في الايات بالفعل فقط. فارجو من حضرتك توضيح اكثر لمعنى الايه، وهل تؤخذ على مفهوم لا يا انت لا عفوا بس اسمي يعني في بلد في بلدكم ناس يسمون القرآنيين هذا الله على الانترنت اي انت بتناقش طائفة تسمى القرآنيين وهم كذبة في التسمية يقولون انت تحتج عليهم بالآية وما اتاكم رسول فخذوه قل هي اتت في معرض الفيل استدل عليهم بآيات اخرى أما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أليست هذه آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون يحكمونك فيما شجر بينهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب لحكم مئات الآيات في هذا الصدد الله يوفقك شكرا لك السلام عليكم نعم يا سمعت شو مستوى دلوقتي احنا في جلسة التشفط بيرفع صورة السدادة ايوه برفع الحريق وعلى لا رفع فقط وبرفع عند الدعاء الكروت ايضا هو في خلاف متى يرفع لكن الاكثرون على ان يرفع عند اشهد ان لا اله الا الله وكلهم قالوا يرفع عند الكروت دعاء الكروت عند الكروت يقول لك الاكثرون على الاقتصار في الرفع الى اشهد ان لا اله الا الله واضح ومن العلماء من يقول بتعميم الرفع وقت الدعاء لكن ده الأظهر رأي الجمهور وما فيش مشكلة يعني ليست هناك مشكلة تفضل وفيك تفضل عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم نعم سل والتكلفات كان فيها بتنزل الشراء عن طريق زيادة المشتريات بدون فوائد يعني تقسيط على سنتين او سنة فيه فوائد على ضمان المرتب هل ده حرام في شروط لا ابدا الفوائد ما فيش مشكلة لكن انت تعرف ان الفوائد تاخذها الشركة البائعة من تاخذها يعني عفوا ياخذها القائمون على المعرض من البائع نفسه لا انا المفروض اتاكد من هي شيخنا عبد الله مالكش دخل انت عملك انت ليس عليك مشكله سلعه ب 1000 جنيه في الخارج ب 1000 جنيه في المعرض ب 1000 جنيه نقد ب 1000 جنيه لا تستلزم كما يبدو لك الله يبارك فيك الله يسلمك شكرا لاخوانك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال سؤال صغير سل احنا دلوقتي حضرتك عارف ان مفيش موضوع القيم والاخلاق والحاجات دي كلها قلت شويه في المجتمع نعم الله يسلمك الواحد ربنا يرضي الناس كلها الواحد بيتعرض لمواقف كتير وحشه ولكن الواحد بيتجنب انه يطالب بحقه ويسيب حقه قبل اولاده ومن العائله عشان ما يحصلش مشكله وليه يعني انا بفيد حق من حقوقي عشان ما انزلش اتخانق مع حد او اقول لي بحقي وانزل اخد حقي بايدي وانزل الناس بس انا خايف ان اعلم اولادي ان اولادي يتعلموا ان ده جزء هم متخوفين من الناس انا مش عارف ايه الصح هل الواحد حقه لازم ياخد لا ممكن تعفو وتصفح لكن يعني المقامات تختلف واحد نصاب مثلا ياكل اموال الناس بالباطل لماذا اترك له الفلوس؟ واحد يصرف الفلوس في الحشيش وهي فلوسي لماذا اتركها له؟ حتى لو حصل من ده مشكله والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون مقامات تختلف السلام عليكم بارك الله يا خليل الجمعة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل ازيك يا شيخ خالد الحمد لله تفضل حضرتك بالنسبة لموضوع بتاع الإحمال الطيارات، لا يجوز لأنهم أدخلوا الآن أنك تقدم طلب للبنك تأخذ مبلغ تأخذ مبلغ بفائدة ربوية. ماذا حضرتك يا شيخ؟ أنا أسمعك. ماذا حضرتك؟ ماذا الإحلام؟ أنا حضرت صلت أقول ذكرا تفصيلا مع الشروط. الإحلام؟ إحلام السيارات. أنا بلات العربات اللي هي القديمة اللي هي عند عنوها الشروط. أيوة. أنا يعني أنت ماذا تريد الآن؟ ماذا تريد؟ قلت لك هم أدخلوا شيئا مدمرا لها الآن، أنك إذا رأيت تدخل بنك تختار تطلب مبلغا من الذي لك معينا، هذا المبلغ ستعطاه لنا. طيب يعني كده أبعد عن الموضوع. أبعد عن الموضوع، أبعد عن الموضوع. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخي. تفضل يا أختي. شيخي أنا أبويا توفى، كان يرضي في الحياة. الله يستر علينا وعليه في الدنيا والآخرة. طيب يا شيخي أنا تنصحني ومع العلم هو كتب معظم ميراثه معظم ورثه الأخ من دون الآخرين، لما تنصحنا؟ يعني كان يرابي وكتب التركة لواحد دون الآخرين؟ معظمهم. هذا ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم نفسه بالربا وظلم الورثة. استغفر الله الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. طيب يا شيخ بما تنصحني ذاك الوقت؟ بالصدقة عنه والاستغفار له وإسقاط الديون الربوية التي على الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله تفضل. الحمد لله. حبك الله ولله. مثلا عن صح الحديث من قال إذا أوى إلى فراشه وقال الله أكبر كبيرا عدد كلمات الله الكلمات الطيبات المباركات ولا إله إلا الله على كلمات الله. لا يصح سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. والشيخ ذكر أنه مرفوع عن ابن عمر. يصح؟ إذا قال مرفوع ابن عمر نسبه للرسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف على رسول الله. يعني نأخذ به؟ لا خذ بالثابت صحيح أفضل. ماشي بالله خلاص. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله اتفضل. يا شيخ لما واحد من برنامج يا شيخ ان هو ان شاء الله لو ربنا خلاه من المشكله اللي هو كان فيها هيفتح اي شيء يعني. طيب. هو ما حددش تحديدا هيفتح ايه. يعني مش معقول هيفتح دجاجه ولا عصفوره. سيادة يعني ما حددش يعني هيفتح مثلا فريق هيفتح مثلا عزتنا الله حاول الشيء يعني ذكر هكذا. هو عايز يجيب لحمة بالزيادة، يعني يجيب لحمة بالزيادة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الذبح نفسه نسك، الذبح نفسه عبادة، الذبح نفسه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح نفسه عبادة. جميل يا شيخ، يعني لازم الذبح. الله ينور عليك. طب معلش يا شيخ من معنى دلوقتي أنا انصحك تنظم الخطابة، تتقن المادة وتتوكل على الله وتعالج نفسك وان شاء الله بإذن الله سيصلحك الله. الله يوفقك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيبي الله يبارك فيك. سؤالين. سأل. لو الجو برد في الشتاء اللي احنا فيه دلوقتي وواحد صحي على جنابه، بالاغتسال، هل ممكن التيمم بحيث الحق ثلاثة المسجد؟ لا، في امامك ماء، في ماء يمكن تسخينه، ممكن تسخينه، سخينه وتوضأ، لا يصح التيمم آنذاك. ما هو الواحد خايف ان هو ولا يعني الله الله قال بداخلي وينزل في البرد ياخد برد. ما بقولك مشكلة، ضبط نفسك، البس شيء كويس، انت عارف النظام ممكن يعني تتفادى. طيب تلا اثر تنسم حديث اللي هو الدنيا ملعونة، ملعون وما فيه، لا يصح الله ومن ولاه وعلم ومتعلم، هل ده يصح؟ لا لا لا لا لا لا لا يصح، لا يصح، لا يصح. لا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يعني أنت متأكد إنه نزل مد؟ يعني ما ينفعش تغسل مكانه؟ مكانه بعد فترة بعد ساعة مثلا من جد. طب ما تغسل؟ لا لا أكثر مكانه فين؟ على كل من الصلاة صحات، لكن اغسل الثوب كله، ماشي مشكلة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول لحضرتك يا شيخ، لما احنا نكون خارجين للنزهة والمكان ده ما فيهوش مسجد، نصلي ازاي كنساء؟ قلت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فيما رجل متى ذكرت الصلاة فليصلي. صلي في أي مكان، أصلي في الشارع يعني في المكان اللي أنا فيه كده، حتى لو في رجال شيء هل في حرام إذا شافك رجال أنت بتصلي؟ ولا يهمك، على عهد الرسول عليه السلام ألم تكن النسوة يصلين خلف الرجال في المسجد؟ نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سمحت الشيخ. ايه؟ الحديث ان هو في ربنا سبحانه وتعالى بيكتب في بطن ام يعني بيكتب للجنين ان هو شقي او سعيد. ايوه ماله؟ لو سمحت انت لو سألتني بتقولي طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يخليش كل الناس يعني مش اشقياء سعداء يعني مؤمنين يعني مسلمين؟ قولي هذه الاخت لا يسأل عنها 10 سنين، فهم الكلام؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم هي صغيرة يا شيخ يعني أقول لك ماذا كلام الله يعني، هو اللي قال عن نفسي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويعلم ونحن لا نعلم. نعم. طبعا صحيح يا شيخ، هو ايه اجر اللي بيصلي نفسه فلوس؟ لا مانع لانه ياخذ الفلوس من اجل التفرغ ليس من اجل الامامه. يعني هو اجره ايه؟ اجر اللي بياخذ اجر اللي بيسلف، تسلف ولا يؤم الناس؟ يسلف يعني يقرض الناس، يعني يقرض الناس ولا ياخذ فلوس. يعني هو يقردهم وبعدين بعد فترة يأخذ الفلوس، أجره إيه؟ مأجور حديث من أنظر معصرا جعل الله له بكل يوم صدقة، ده حديث صحيح؟ آه بس معناه يعني معناه نعم. طب لو سمحت يا شيخ، لو المسجد بيأذن بيقيم الصلاة بالفجر بعد 5 دقائق، ايوه لا يعني الصلاة تبقى صحيحة؟ لا صلي انت بعد ربع ساعة، يعني اصلي في الراجل يعني صلي في البيت، ممكن يصلي معه، ممكن يصلي معهم نافلة وبعدها يحاول الاصلاح ويرجع يصليها في البيت ثاني. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله. المرأة الحامل تصوم رمضان، تصوم رمضان إن استطاعت، عجزت تفطر وتقضي. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك مولانا. الحمد لله. ربنا يرفعك فيك يا رب. وفيك يا رب. أنا كنت سألت حضرتك قبل كده وسألت حضرتك عن كنت أوضع وأوضع صواب وسحبته عشان خاطر ان تكون الفايده ربا وحضرتك قلت لي وارده فعلا. فدلوقتي اودعته في التجاره مع شخص ما يعني عشان يطلع ربا حلال ان شاء الله. طيب هل نبدا بعيد عليه زكاه؟ اللي هو خد واحد استثماره ووزعها وصاله بارض المال. نعم عليه زكاه. على اصل المال؟ على اصل المال. والربح الربح على ربح على ربح لا كليهما كليهما طب الربح بيطلع بيتصرف شهر بشهر خلاص بيتصرف في البيت يعني ما بيخش عليه حول يعني اللي المبلغ الذي يحول عليه الحول يخرج على زكاة يعني هو اللي حيكون عليه حول اللي هو اصل المبلغ خلاص مش مشكله ده اللي يطلع عليه الزكاة الله يوفقك شكرا شكرا يا مولانا شكرا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. خير شيء معك. وياكم وياكم وياكم. ربنا عمرك وعملك ونفعتكم يا رب. يا رب وياكم. أسألك الدعاء لوالدتي رحمها الله يعني توفى الله منذ 4 شهور. الله يرحمها ويرحمها ويسع والدينا والمسلمين والمسلمات. حضرتك عن بطاقة التخطيط في البنك بيشترطوا ان لازم يبقى في وديعة في البنك بفوائد يعني الوديعة دي ما ينفعش تبقى فوائد عشان يديك بطاقة التخطيط فهل كده ممكن اخرج الفوائد دي صدقة؟ ممكن ممكن يعني يجوز عادي ولا يجوز عادي على سبيل التخلص منها يجوز جزاك الله خير وياك السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو صليت العشاء وصليت الشفع والوتر وعملت كده في الصلاه تمام؟ لو صليت العشاء وصليت العشاء وصليت بعدها الشفع والوتر وجيت بعد كده حطيت قيام الليل لازم اني يوم الوتر برضه ولا عادي اصلي 2 في 2 عادي؟ 2 في 2 عادي يعني مش لازم اخر ركعه واتر يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم ارفع صوتك شيئا ما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا لو سمحت ركبت مع سواق تاكسي فانا اكرمت يعني في نفسه كده فهو ربنا الكرم ده بيني انا وانا نازله قدام تحويطه تحويطه ها انا خليها معاكي مفيش حاجه هتضرك ولا كده لا لا التحويطه دي مش معموله ليا ولا مقابل فلوس انا دفعتها يعني لحد او كده هو مجرد هي تقريبا كانت معايا الذهبي ككرم بتاع رب من بالله دي هذا الرجل قال حرام ولا حلال اصبري خلاص بقى خلاص بتدفع معايا ولا بخلص منها هذا الرجل قابل احسانك باساءة قابل الاحسان باساءة اكرمتيه طبعا تمام ودجل وشعوذة هل مثلا من مكان مثلا مضروب او من شخص مضروب فانا اخليها تربية معايا يعني ولا ايه بالظبط؟ انا ما اعرفش انت عملتها اصلا. لحد قال لي لازم تكون مثلا الفلوس اللي مكتوبه فيه من مقام او حاجه زي كده فانت مجرد تخلصي منها او ترميها. مقام مين بقى استنى؟ اذا انت خطيتها تربيه الله اعلم. انا خفت ان انا ارميها على اساس اني ارميها مثلا عليها قران او حاجه كده وازاي اتخلص منها لحد ما تتخلص منها. يا اختي الكريمه يا اختي الكريمه لا يكشف الضر إلا الله. أيوه. لا يكشف الضر إلى من؟ إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل تحويطات دي يعني. حجاب يعني. حجاب يعني تحويطة كده. الوقت إن المين تسأل عن تحويطة. ناس مش عارفين. فضائح أهل مصر. اكتبوا الورق مش أخبط وليس له معنى وضعونه في قماشة ويلفونها وحطها في جيبك تدفع عنك العين والحسن. أيوه. لا كل هذا باطل خلص منها ازاي حرقين عاد. هل هي طريقة كاملة ولا ايه؟ احرقينا احرقينا احرقينا كم؟ احرقينا؟ اي نعم حتى نحرقها لك انا سيخفت حرقها بس انا حسبت حرقها خايفة من مين؟ يعني اللي بنسمع يقرأها ونعملها ايه وبتاع وكده خايفة من مين بس؟ معرفش يعني انا خفت لان يعني اللي هي شيء مبروك من مكان مبروك من مكان وكده فمعرفش لا مش مبروك يعني. لا بالله انا حركه هل ينفع ان انا ارميها في النيل وخلاص؟ ارميها في النيل يا ست مش مشكله. ايوه ارميها في النيل. حضرتك اجبت على واحده قلت ان يصلي ربع الفجر بعد ربع ساعه من الرجوع من المسجد. ليش قلت ربع ساعه؟ تقول ما يصليش على طول. لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الخيط الابيض إذا أنت خرجت تشوفيه في السماء هتكوني مظهرش لسه والناس بتأذن هتقوم تسيبه ربع ساعة كمان إلى أن يتبين الخيط الأبيض البياض في السماء من الخيط الأسود حتى نتأكد من دخول الوقت يعني ده حتى لما المرأة في بيتها برضه تسلم نفس الشكل آه نعم نعم لو سلمت قبل كده تقبل ولا ده غير مقبول القبول على الواحد لكن هي قبل الوقت افترض أن قبل الوقت الصلاة صلى قبل وقت لا تقبل لكن الناس جاهلة الأفضل يعني ده المستحب يعني ده لازم الله يسلمك ماشي شكرا ده الله يكرمك المهم تعملي في التحويطة ايه يا لام انا حضرتك التحويطة ايوه حريات ميه ده يعني سنة بس انا خايف الميه دي لا لا حرقي استني شوي انا ممكن ارجع ميه بحر النيل اي حاجه اسمع اسمع بس انما تخلص منها مش معايا لاني مجرد ما اقعد على الواحد اللي هو ايه اسمع بس اسمع الكلام ده فده حرام يعني طيب اسمع بس اسمع الكلام سيدنا عثمان سيدنا اسمع الكلام بس اسمع سيدنا عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد اخذ سائر المصاحف وامر باحراقه وهي مصاحف حتى لا تمتهن انا مش بس اذا احرقتها مش مشكله مفيش الا من الله بس خلاص ولا مقام ولا مش مقام ولا مقام ولا مش مقام ولا ده دجل وشعوذة السلام عليكم تحويطة تحويطة الأذكار تحويطة قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إن علقت أميمة فلا أتم الله له السلام عليكم نعم معك تفضل اتفضل وعليك السلام كيف شكرا نعم اتفضل يا حبيبي عليكم الله ايه حكم مولانا دكتور تحاليل مثلا تعامل مع دكتور بشري وقال نرسل الزباين وناخد لك فلوس صح؟ اه بيرسل الزباين وبتعامل بالنسبه معاه ايوه بتعامل بالنسبه كلهم حراميه الاثنين منهم لله ظلموا العباد ظلموا العباد في كله تكشف اشعه ومن الأشعة يرسلوا للناس مرضى ولا يحتاجون إلى الأشعة لا هو يعني هو الدكتور بتاع التحليل اتفق مع الطبيب البشري أنا عارف ما هي اللصوصية في الطب هذه الأيام كده الطبيب البشري لا يقنع بالفحوصات التي تأتي يرسلني للأشعة وأنا مش في حاجة الأشعة ويأخذ نسبة من الأشعة يرسلني للتحاليل ويأخذ نسبة من التحاليل يرسلني أوروبا الفندق يأخذ نسبة من الفندق ونسبة من المستشفى اللصوصية طلعت علينا اليوم في مدن السلام عليكم السلام عليكم ساكن عبد الرحمن من علق تامل قد أشرك فيها بس كلام شوي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى السلام ورحمة الله وبركاته تفضل نشهد الله أننا نحبك في الله والله أحبك الله الذي أحببتنا له تعالي حضرتك ليه سؤال عند حضرتك بس على الطرق واحدة سؤالين اثنين اتفضل اسأل حضرتك قال لي ربنا لا تحب بيت المال حرام من سنة 2019 من سنة دي اللي قبلها أيوه وأنا أصلا شغال في جدة في المملكة العربية السعودية ولكن أحرمت من داخل مكة يوم التروية أنت كنت رايح مكة تشتغل ولا رايح مكة تحج فقط؟ لا كنت رايح حج مش رايح أشتغل يعني كان المفروض تقول لي من جدة انا شغال في مكان شغل في جدة. ايوه انت شغال في جدة. أيوة ودخلت جدة بلبس العادي ودخلت مكة بلبس العادي وحرمت من جمك من الطروين 8. اصبر علي الله يستر عليك. انت الان اين تسكن؟ جدة. وتركت الاهلام من جدة ودخلت الى مكة واهللت من داخل مكة. نعم احرمت ولبست الاحرام داخل مكة. لكن اهللت من بيتك في جدة ولا ما اهللت؟ انا قلت لبيك اللهم لبيك من بيتك ولا لا؟ لا اتذكر على العموم اذبح دم ماشي. طيب دم دم زبيح. طيب بعدين هقولك السؤال التاني لو سمحت. نعم. بحكم عملي خارج البلاد يعني انا حطيت فلوس في بنك اسلامي وعلشان يعني الفوائد قلت له ما تعمليش مش عايز شهادات ومش عايز فوائد عايز حساب توفير بس ومع ذلك الموظف قال لي ان في فايده 3.4% على حساب التوفير ده هل بعد ما اخذ الفوائد دي ممكن ابدا فقره وتكلم معلش ما فيش اي حاجه الفوائد عليا خالص ممكن؟ ممكن ان شاء الله. جزاك الله خير وشكرا لحضرتك جدا. الله يسلمك. لا تقبل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. نعم والله يفضلنا ويا يكفي الخير جل امه ويكفي الخير يا رب والسامعين والسامعات. اجعلنا واياكم المتقين اماما. تفضل. مات وترك زوجتي. وبعدين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مات وترك زوجتي بأربعة ابناء ذكور وثلاثه بنات. ايوه. والتركه بتاعته كلها عامله 1,600,000. ايوه. الزوجتان يأخذان الثمن كلاهما الثمن يعني 1/16 مثلك خرج الثمن للزوجتين 4 أولاد و3 بنات يعني 4 × 2 = 8 و3 × 11 قسم الباقي بعد ما تأخذ الزوجات حقها على 11 البنت تأخذ قسم والولد يأخذ قسمان قسمين. طب شيخنا دلوقتي لو الأولاد الذكور في حياة أبوهم هم اللي كانوا شغالين وهم اللي هم اللي أسسوا معظم أبوهم كتب لهم شيء لم يكتب لا ما كتبش لهم حاجة ما كتبش لهم لا تقبل يا حازم لا تقبل مش مشكلة الأولاد الرجال الذكور هم اللي فاقوا هم اللي عملوا التركة دي لكن لم يكتب لهم شيئا إذا أعطاهم سائر الورثة شيئا عن طيب نفس جائز وإلا لا يعني توزع كأنها تركة كاملة أي نعم إلا إذا طابت نفوس الإخوة بإكرام إخوانهم الذين اشتغلوا مع أبيه أما إذا لم تطب نفوسهم فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. نعم. حياكم الله. حياك. شيخ هنا انا اشتغل سباك. سباك؟ وفي بعض الاحيان اشتغل مثل الغار الذي يضيع فيه الخمر. وما حكم ذلك؟ انت مختار ولا مجبر؟ لو مختار لا تعمل في البار، لا تسلك لهم المجاري هم يرقصون ويشربون الخمر. لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. تفضل. ربنا يبارك فيك شغلنا وخذك الشيخ بعد اذنك. تفضل. اولا معي سيارة وحد يعني خبطها لي افسد لي شيء فيها. وهو اعطاني المال فهو يصلح هذا الفساد او هذا العطل يعني. فانا عرفت المال ده ولقيت لي محتاج لي في الاكل والشرب اكثر من التصليح. هل جائز ان انا اخده اصرفه؟ جائز. الشيخ السؤال الثاني شيخنا لو احد الاشخاص يشك انه مريض كورونا ولكن هو عامل يوميا لا يملك قوت يومه هل يأثم اذا خرج اشتغل ما بين الناس؟